التطبيق بالفريقه. فيسألوا يقول له وقفته عن تأخي مفرط لصلاة الصبح فلا يعزم عليه، فيصلي قضاء يعني بعد طلوع الشمس، يقول له لا تجب عليه أن يصلي. لا تجب عليه؟ يعني يجب أن لا يصلي، لا يسقط القضاء. قضاء الصلاة. نعم. نذر يعني لو نذر أن يحج فمات فيحج عنه وليه، هل يجب ذمة هل تبرأ ذمة ذمة الفريضة؟ كيف هذا في ذمته؟ مو النذر هذه خلاص، هذه في ذمته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، مثل الدين إذا مات وعليه دين لأحد من الناس. تكلم على الفريضة ولا النذر؟ النذر، النذر هذا يبقى في ذمته. نعم. كيف الفريضة هذا شيء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، استطاع أن يفعله فعله، ما استطاع لا يفعل، استطاع ولم يفعل يأثم، وبينه وبين الله سبحانه وتعالى يغفر له لا يغفر له، هذا شيء رجع له سبحانه وتعالى. نعم. طبعا حج الفريضة. نعم. شكرا سلام عليك. لو نذر أن يصلي مثلا 50 ركعة فهل يلزم وليه لا الصلاة ليس فيها صلاة عن أحد أبدا ولا في نص فيها، هذه قلنا يا إخوان القاعدة الأصل أن لا يفعل أحد عن أحد شيء إلا بنص. جاء في الصيام من صام من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، زيادة نذر هذه موجودة في بعض الروايات، وهذا يبين لك من ضمن الأمثلة التي تبين أهمية الاطلاع على روايات الحديث، يعني في من مات عليه صوم صام عنه وليه هكذا بدون نذر، زيادة نذر هذه موجودة في بعض الروايات الصحيحة، هذه توضح ذكر سبحان الله هؤلاء لأنهم لم يطلعوا فحصل خلاف شديد بينهم. نعم لا إيه لا. طيب اطلع على رواية الحديث في هذا الباب ستجد رواية نذر موجودة في الصحيح وغيرها. نعم. لا ما هو واجب. لا هي تريد قال لا طيب. من نذر ما لا يقل هذا في أبواب النذر إن شاء الله. يلا خلاص الله يجزيك خير نمشي. لأن هذا فيه نص، يعني نذر نذر أن يصوم نذر أن يحج فقال حج، أما الآخر ما في هذا الإلزام. لا يسامح فيه. ليش يعني يسامح فيه الفريضة؟ لا النذر. النذر هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن دين الله أحق بالقضاء، هذا مثل الدين الذي يكون للبشر. ليش؟ لأنك ألزمت نفسك به. الله سبحانه وتعالى لو أنه ألزمك فله أن يسامح سبحانه وتعالى على حسب أحوالك أنت وما يعلم من قلبك، لكن أنت ألزمت نفسك بهذا فيجب الوفاء به. في خلاص أمر عند الله سبحانه وتعالى، أمرك عند الله. يعني أقصد الآن في قضية الإلزام، قضية الإلزام ألزمت نفسك بنذر؟ لا ها؟ لكن رجل أذم نفسه ووجب على نفسه ولم يأتي عند الله عز وجل، هذا بينه وبين الله، سمح أو لا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ما أدري. لكن الكلام ليس البحث هنا، البحث هل يجب علي على الولي أن يقوم بهذا أو لا. أعرف هذا، لكن أنت قلت ذاك ما فيه مسامحة يعني بينه وبين، هذا هذا أخف من هذا بالنسبة لقضية المحاسب عليه. الشيء الذي ألزمت نفسك به هذا يلزمك أشد من الأمر الذي أزمك الله به ولم تفعل، هذا أخف من هذا من حيث المؤاخذة عليه والمسامحة به، هذا مبني على المسامحة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا أنت أوجبته على نفسك، فيجب حتى لو أنت ما أديته يأديه وليك عنه. هذا من جهة فيها إلزام، ومن جهة فيها تخفيف، تخفيف من جهة أنه في بديل، إذا أنت ما فعلت غيرك يفعل، فيكون حاله كحال الديون التي تلزمك من أموال وغير ذلك. من الفرق بينهما من وجه آخر، الفرق بينهما أن الحد حد الفريضة يجب بالاستطاعة ولا يجب تحصيل الاستطاعة كما يذكر، يعني لا يجب عليه أن يحصل الاستطاعة حتى يحج، فإذا حصلت وجب عليه الحج، إن لم تحصل لم يجب عليه تحصيلها، أما إن كان هو نذر أن يحج هذا غير مربوط بالاستطاعة، يجب عليه أن يسعى للاستطاعة حتى يعني يحصلها ويحج، يعني نذر أن يحج ما قال إن استطعت. ما استطاع لازمت لازم أن يسعى صردين هذا عليه. لماذا هذا يسمح لا يسمح ولا لا؟ أنا فهمت كل شيء. إذا هم داخل في المشيئة في الآخرة هو أصلا نذر، هذا السؤال هو أصلا نذر مكروه، يعني هو استشرف في هذا الإجابة على نفسه الذي يقول إنه الله عز وجل، يقول هلك من ذنب كرم، هذا أوجب على نفسه شيء لم يجب الله عز وجل عليه، ثم مات ولم يفعل. صحيح. هو على كل حال مدام أقول مدام إنه هذا ألزمه الله بأن يصوم عنه وليه وهذا لم يلزمه الله، هذا معنى إنه هذا مثل هذا، يعني هذا أشد، هذا هو هذا الذي نريد أن نقول. فأطلقت قالت أمي لم تحج قط، فأحج عنها قال نعم، فما أدري في رواية الحديث أن هذا النذر قد محمل في رواية الحديث البقية عن عباس على هذا، وأنا ما أدري. على كل حال خلينا في هذا الحديث، وإذا يعني وقفنا على الروايات الأخرى تكلم إن شاء الله فيه. قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فأحج عنه، قال نعم، وذلك في حجة الوداع، يعني أن هذا يكون في الحج الذي بعد هذا، لأن هي كانت في هي حاجة، فمن شرط الحج عن غير أن يكون إنسان قد حج عن نفسه أولا، فهي كانت حاجة في هذا الحج، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها حججت أو لا أو ستحجين أو لا، لأنها كانت حاجة. وفي روايات فجعل الفضل ينظر إليها، كان في رواية وكان الفضل رجلا وضيئا أي جميلا، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، أعجبه حسنها يعني انبهر بها كما يقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات يلوي عنقه، ينظر ويلوي عنقه حتى إلى الشق الآخر، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليها، وفي رواية فلوى عنق الفضل. وأيضا في حديث عند الطبري كان فضل غلاما جميلا فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنها. وقال في آخره رأيت غلاما حدثا وجارية حدثا فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان. قال له ابن عباس سويت عن قبل ابن عمك نعم ذكرت أنا لا يفتر إنها لم ترمي قطتكم يعني قبل أن ترمي دواتكم ماذا شخصاً خلي القطخدة لماذا أقول خليها؟ أولا لأنها قد، وثانيا تقول لذات جاء الاهتمام بطل الاستدلال. لا لا ما اصبر عليه بس شوي، انا اقول لك اولا هي قد، وثانيا انك لم تحج فما تعرف كيف الوضع هناك، فهمت؟ بمعنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء سائرا من منى حتى وصل الى الجمره، انتبهت؟ رمى الجمره ثم انصرف، هذا الانصراف ما المنحر ليس في هذا المكان، المنحر هذا المكان زحام وأشياء كثيرة، فمنحر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرجع فيه إلى ما قبل تقريبا الجمرة الصغرى، يعني يرجع كل هذا في الخلف، وهي جاءته في المنحر، وإيش اللي يجيبها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لسه ما رمت؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت رخص لها بالدفع مبكر هذه من زمان رميها، صح ولا لا؟ ولو كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين رموا ورمت، فإيش اللي يجيبها هناك عند المنحر وهي ما رمت بعد؟ انتبهت؟ يعني هذا المنحر مو جنب الجمرة، فلذلك ما يتصور إلا أن تكون رمت ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لتستفتيه أو لغير ذلك. نعم. عند المرأة يعني لما قالت إن فرضت الحج أدركت أمي شيخا كبيرا، يعني هل يجب الآن في حقها أن تحج على أبيها أم يعني أقصد في العمل القابل أم يعني مستحيل أم يعني ممكن أقل يعني أقصى ما يقال فيه أن هذا مستحب، يعني إذا أمرها أبوها قد يجب. في هذا الحديث مكانة الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في أن صوت المرأة ليس بعورة، في عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية لا سيما إذا كانت وضية، في إنكار المنكر باليد، وفي أن النساء حبائل الشيطان، يعني الشباك يصطاد بهن الشيطان، وفي أن الإنسان ليس معصوم من أن يصيب نظرة أو ما شابه ذلك، وخاصة الشاب إذا رأى شيئا جميلا جدا قد ينبهر به وينسى نفسه، لكن لا ليس معنى أن يتقصد يقول أنا شاب وأنا إيش أسوي وفاتح الموضوع على مصراعيه، لا، يضبط نفسه ويتقي الله، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا يؤخذ بعض أخطاء الصحابة وزلات ويكون هذا دليل لك. طيب هذا اللي عنده من خير وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين، لو يعني مهما فعل كما جاء في حديث حاطب على الله طلع أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فما تتهاون ولا تتساهل الأمر. ونسأل الله أن يغنينا جميعا من فضله وألا يعني نضطر لمثل هذه النظرة أو نقع في مثل هذه الأمور، يغنينا سبحانه وتعالى للسعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فكلما عففت واتقيت الله كلما أغناك الله سبحانه وتعالى بالحلال عن الحرام، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك. وفيه تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وفيه أنه ينبغي للعالم والمربي أن ينتبه لتحركات بل ولحظ أصحابه كي يهذبهم. وفيه أن كشف وجه المرأة من حيث الدليل جائز. وأما فساد الزمان وفساد الناس وغير ذلك فقد يتغير الحكم. وفيه الحج عن الوالدين إذا أدركتهم الفريضة ولم يتمكنا من أدائها. وفيه الإرداف على الدابة. وفيه النيابة في العلم. وفيه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة. بعضهم يعني جعل هذا خاص بالابن أو الابنة بأبيها أو أمها، نعم. باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وينظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم. يقول ابن العربي حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج خارج عن القاعدة المستقرة في الشريعة من أن ليس الإنسان إلا ما سعى رفقا من الله في استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله. وأخذ بعضهم أنه يجوز المرأة أن تحج بلا محرم، وهذا لا دليل عليه. الاحتمال أنها يعني كان معها محرم أو لم يكن الحكم المحرم قد شرع أو غير ذلك. نعم. باب حج الصبيان. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في السفر من جمع بليل. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد نهلت الحلم أسير على أتان بي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يصلي بنا حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فردعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنن في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنين. قال حدثنا نعم قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن يوسف هنا ابن السائب بن يزيد الكندي، هو حفيد السائب بن يزيد الصحابي، وقد أجمع العلماء على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، فإذا حج تطوعا فإنه يلزمه حج بعد البلوغ،

أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. نعم فاستفتى فقال تمشي ولتركب، يعني الأمر مباح لا تتقيد بهذا وتبطل لنفسها هذا، وهذا ليس من الطاعة، فلذلك يعني لا كفارة فيه، بل ولا حتى من يعني المعصية العادية، بل هذا من الابتداع في الدين. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. هذا لا